لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يعني سؤال ليكون اليوم بعد الجمعة، وقد رأيت أن أجعله موضوع خطبة اليوم، لأنه يتعلق بآيات من كتاب الله تبارك وتعالى، وهي قول الله عز وجل: وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. وقد سأل صاحب هذا السؤال أن يقف على معاني هذه الآيات. أما قول الله تبارك وتعالى: وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين، فهذه مقولة الكفار يوم القيامة من الغيظ والكمد ممن أضلوهم. قال الذين كفروا ربنا، يا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس، هذه المقالة يقولونها وهم في النار، يطلبون من الله تبارك وتعالى أن يريهم شياطين الإنس والجن الذين أضلوهم وأوصلوهم إلى هذا المكان إلى النار، نجعلهما تحت أقدامنا يعني في النار، ندوسهما بالأقدام في النار، يعني كأن هذا نوع من شفاء غيظهم فيه، ولا يفيدهم، لن يفيدهم، كما قال تبارك وتعالى: يعني ولن ينفعكم أنكم في العذاب مشتركون، فلا يفيدهم وهم مشتركون في العذاب، فكلهم مشتركون في العذاب، لكن الله تبارك وتعالى يكشف لنا هنا ونحن في هذه الدنيا عن مقالتهم تلك الذين يقولونها أمام في النار. وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. هذه صفحة الكفار. ثم شرع الله تبارك وتعالى بيان حال أهل الإيمان في الآخرة. قال جل وعلا: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، قالوا ربنا الله الإيمان، استقاموا على الطاعة، وهذا الدين، هذا كل الدين إيمان وطاعة، الدين إيمان وطاعة، هذا كل الدين. قالوا ربنا الله، وهذا القول الذي قالوه باللسان لابد أن يكون مصدقا بالجنان أو الموافق للقلب، وإلا كان كذبا. ومعنى ذلك أنهم قالوا ربنا الله، وهذا بلسانهم، وهذا موافق لما في قلوبهم. ثم استقاموا على أمر الله تبارك وتعالى، أي ساروا في الصراط المستقيم كما شرع الله تبارك وتعالى. تتنزل عليهم الملائكة عند الموت، كما بين النبي صلوات الله وسلامه عليه بأن العبد المؤمن إذا كان في إقبال من الآخرة وإدبار من الدنيا، يعني في الدقائق أو الساعات الأخيرة له. جاءه ملك الموت فجلس عند رأسه، وجاءه ملائكة من الجنة معهم كفل من الجنة وحنوط من الجنة كأن وجوههم الشمس، فجلسوا منه مد بصره. فهذا المؤمن يراه قبل أن تقبض روحه، ويقول ملك الموت بروحه: اخرجي أيتها الروح الطيبة، كانت تسكن في الجسد الطيب. فينادي روحه أن تخرج، يقول النبي: فتخرج تفيض كما تفيض القطرة من في السقاء، يعني بسهولة خروج ماء من الخربة، سقاء الخربة من أسهل ما يمكن، فتخرج روحه سهلة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فلا يدعونها اللي هم ملائكة الرحمة في يده طرفة عين، ما تبقى الروح في ملك الموت، في يد ملك الموت طرفة عين، فإن ملك الموت مهمته نزع الروح. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، فالله قد وكل ملكا واحدا بنزع الأرواح، فلا يدعونها في يده طرفة عين حتى يكفنوها بهذا الكفن، هذا التكفين للروح، ويحنطوها بذلك الحنوط اللي هو من الجنة، ثم يعرجون بها إلى السماء. كلما مروا على ملأ من الملائكة شموا منها كأطيب ريح وجد على سطح الأرض. شلون أطيب طيب موجود على سطح الأرض ينبع ويفوح، لأن هذا من طيب الجنة، يفوح من هذه الروح حتى يأتون بها. كلما أتوا إلى السماء فتحت لهم حتى يأتون بها إلى السماء التي فيها الله. فيقول الله تبارك وتعالى: ردوا روح عبدي إلي، فإني منها خلقتهم اللي هي من الأرض، وفيها أعيدهم، ومنها أخرجكم تارة أخرى. فترد روحه إلى يعني قبره، يكون الجسد في القبر، فيأتيه ملكان فيقولان له: من ربك؟ ما دينك؟ ماذا تقول في هذا الرجل؟ هذه فتنة القبر، هذه فتنة القبر، وهذه لكل أحد. فالمؤمن يوفق في هذه الفتنة الاختبار، فيقول: ربي الله وديني الإسلام، وأقول في هذا الرجل أنه محمد بن عبد الله رسول الله، أتانا بالهدى من الله فآمنا وصدقنا. فيقال له: صدقت. ثم يفتح له باب إلى الجنة، فيرى مكانه، فيقال له: هذا مكانك يوم يبعثك الله، يبعث يوم القيامة فتكون في هذا المنزل. فيقول: ربي أرني، ربي أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي. فيقال له: نم نومة العروس التي لا يخذها إلا أحب أهلها إليه. فهذه رحلة روح المؤمن في البرزخ، صعودا إلى الله تبارك وتعالى، رجوعا إلى القبر، رؤية لمنزله، بقى في أحسن راحة حتى تقوم الساعة. فهؤلاء أهل الجنة، الله يقول: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة عند الموت. ملائكة الرحمة هذه، ملك الموت الذي يأخذ يعني روحه، وملائكة الرحمة الذين يشاهدهم ويصنعون به وبروحه هذا الصنيع. ألا تخافوا ولا تحزنوا، مقالتهم لهم: ألا تخافوا على ما أنتم مقدمون عليه، ولا تحزنوا مما تخلفونه خلف ظهوركم، وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا، يعني كنا أولياء لكم لهم الملائكة في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها في الآخرة ما تشتهي أنفسكم، ولكم فيها ما تدعون الجنة، نزلا من غفور رحيم. نزل ضيافة، هذه ضيافة الرب، الجنة ضيافة الرب لأهل طاعته، وهذه الضيافة لا تنقطع، ليست يوم ولا ثلاث أيام ولا هي سنوات معدودة، بل هي ضيافة باقية، نزلا من غفور لذنوبكم رحيم بكم سبحانه وتعالى، نزلا من غفور رحيم. ثم قال جل وعلا: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فهذا بيان لي يعني لماذا كان صنيع الله تبارك وتعالى بهم على هذا النحو، وذلك أنه هم أحسنوا قولا وعملا، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ثم قال جل وعلا: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، هذا توجيه منه سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين أن يفعلوا الخير والإحسان، وأن يقابلوا الإحسان، يقابلوا الإساءة بالإحسان. فالله يقول ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، لا يستويان في الميزان ولا عند الله تبارك وتعالى. ادفع بالتي أحسن، ادفع يعني السيئة بالتي هي أحسن منها، لا أحسن من الحسن. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميد، يعني حتى أن تعامل صاحب العداوة وكأنه ولي لك حميم، يعني صديق حميم لك. كيف يعامل الإنسان صديقه الحميم؟ بالبشاشة والرضا والإحسان إليه. فيقول لله عامل عدوك الذي يسيء إليك بهذه المثال. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ثم قال جل وعلا وما يلقاها إلا الذين صبروا، يعني لا يلقى هذه المنزلة، لا يصل إليها ولا يفعلها إلا الذين صبروا. أهل الصبر، الصبر حبس النفس عن المكروه، سب، شتم، اعتدي عليه فيصبر، يحبس نفسه به إلا الذين صبروا. وما يلقاها يعني لا يصل إليها إلا ذو حظ عظيم، حظ نصيب من الله سبحانه وتعالى. فالله هو مقسم الحظوظ سبحانه وتعالى، فمن أعطاه الله هذا ومن رزقه هذا، رزقه الصبر ورزقه العفو، فهذا يكون قد أتاه الله تبارك وتعالى حظا عظيما منه سبحانه وتعالى. فضل، إما أن يكون قد جبله عليه، وإما أن يكون قد خلقه به، يعني خلقه الله تبارك وتعالى به. وذلك أن هذه الصفات الطيبة إما تكون جبلية ربنا يجبل الإنسان عليها، وإما أن تكون كذلك كسبية، كما قال النبي إنما الحلم بالتحلم، فهذا كسب. إنما الحلم بالتحلم، فإن يتعلم الحلم شيء في شيء في شيء فيكون حليما بعد ذلك. ولكن أحيانا يكون هبة من الله تبارك وتعالى، كما في حديث زيد الخير أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي إن فيك لخصلتين يحبهم الله ورسوله، الحلم والأناة، يعني أنك حليم وعندك أناة، الأناة اللي هو التأني للصبر. فقال له يا رسول الله خصلتان تخلقت بهما أو جبل الله عليهما؟ فقال بل جبلك الله عليهما، يعني جبله الله يعني خلقه الله وفي هاتين الصفتين. فقال الحمد لله الذي جبلني على خصلتين يحبهم الله ورسوله. فالأخلاق منها هبة، حظ عظيم من الله سبحانه وتعالى، هذا حظ نصيب أن يعطيه الله تبارك وتعالى، يعطي عبد يعني هذه الصفات الطيبة أو بعضها، وكذلك أن يكون قد تخلق بها. والإسلام إنما هو تخلق بهذه الأخلاق، يعني الدين يعني علمنا الله تبارك وتعالى أن نتخلق بالأخلاق الطيبة باكتسابها بالمرة بالمرة حتى يكتسب الإنسان الخلق الطيب، فخلق الصبر والحلم والكرم ونحو ذلك من هذه الأخلاق إنما بالتعلم يصل الإنسان إلى أن تصبح بعد ذلك هذه الأخلاق صفة ثابتة من صفاته. فالشاهد أن الله يقول وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ثم أرشد الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين بموقفهم ممن يحركهم إلى الشر، قال وإما أنزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. منين بيجي الإنسان الشر؟ محرك الشر الأكبر اللي هو الشيطان اللي هو قرين الإنسان. ومعنى أنزغنك منه نزغ يعني يوحي إليك، وسوس إليك بوسواس، يدفعك دفعا إلى شيء، فهو الذي يدفع يعني إلى أن تفعل معصية، إلى أن تسب، إلى أن تشتم، إلى أن تفعل، إلى أن تأتي هذه المعصية، تسرق هذا الأمر، تروح إلى هذا الباب من أبواب الشر. فأي نزغ يعني وسواس أو دفع من الشيطان يدفعه إلى معصية الله تبارك وتعالى، عند ذلك ارجع إلى الله عز وجل، التجئ بالله، قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذا استعذت بالله أعاذك الله، دخلت الحصن. دخلت الحصن من هذا الشيطان، وإما أنزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع بالدعاء. معك الله معك، اسمعك سبحانه وتعالى العليم بعباده سبحانه وتعالى. فهو أنت عندما تدعو الله لا تدعو غائبا ولا تدعو من لا يسمعك، بل هو يسمعك في أي وقت تكون، فعند ذلك يجيرك. فمن استعاذ بالله تبارك وتعالى والتجأ إليه من عدوه حماه الله تبارك وتعالى. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يخلقني وإياكم بهذه الأخلاق الطيبة. أستغفر الله لي ولكم من كل ذنب استغفره. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات الله وسلامه. سيستفيد بآيات القرآن إلا أن تذكر واستحضر. عندما يذكرنا الله تبارك وتعالى ويخبرنا عن هذه الأمور الغيبية يجب أن ننظر إليها كأنها هي واقع، أن هذا أمر واقع، أنه سيكون، سنستحضر هذا. يعني لا بد أن نتصور عندما يقول الله تبارك وتعالى وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين، يجب أن نستحضر هذا ونرى هذا المشهد. هذا مشهد الله تبارك وتعالى ينقل لنا، مش موجود الآن ولكنه سيوجد حتما، وأنه سيكون، فنستحضر هذا. ولو كان كل عبد يستحضر هذا الكلام ويعلمه لا يمكن أن يطيع شيطان، ما كان يمكن أن يطيع يعلم من هذا شيطانه. يعني أضلانا من الجن والإنس، فالجن منهم مضلون وهم شياطين، والإنس منهم مضلون وهم شياطين الإنس، كما قال جل وعلا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فلو علم الإنسان أنه سيتقطع قلبه بعد ذلك ويتمنى أن هذا الذي اتبعه في الشر سيتقطع قلبه عليه ويريد أن يجعله يوم القيامة تحت خدميه لما أطاع، ما سيطيع يعني أي أحد في معصية الله تبارك وتعالى. فلنستحضر كلام الله ولنتذكره، هذا كلام للذكرى، هذا كلام للذكرى. إذا حدثنا الله عن أمر، عن مشهد المشاهد، عن أمر نعلم أنه حق، هذا كلام الله، مو كلام بتحد، من أصدق من الله قيل، وأن هذا واقع لا محالة. ثم نجعل أنفسنا في هذه في هذا الأمر، نجعل أنفسنا في هذا الأمر الذي أخبر الله تبارك وتعالى به. فإن كان أمر من الشر لا شك، لو كان الإنسان يقول أنا أكون على هذا النحو يفر منه، وإذا كان أمر من الخير يتمنى أن يكون من هؤلاء الذين حدث الله تبارك وتعالى عليهم بالخير. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل القرآن ربيع قلوبنا وجلاء همومنا وغمومنا، وأن يعلمنا منه ما جهلنا، وأن يذكرنا منه ما نسينا. استغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفره. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين.